يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت فيما سبق عن مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة، عن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وعن ركني الإيمان. وللأسف أنه يقع مفاهيم خاطئة في فهم الإيمان، ولعلي أتحدث معكم في هذه الحلقة عن بعض الأخطاء التي تقع عند بعض الناس في مفهوم الإيمان. من هذه الأخطاء التي تقع في مفهوم الإيمان أن الإيمان مجرد التصديق القلبي فقط ولا علاقة له بعمل الجوارح، وهذا من أبرز الأخطاء الشائعة في مفهوم الإيمان للأسف، وهو يقع في هذا الزلل الكبير بعض للأسف الدعاة والعلماء، بل وبعض الجماعات الإسلامية التي تعتقد أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي وقول اللسان المجرد من عمل القلب وعمل الجوارح، وللأسف أنها بنت على إثر ذلك لوازم وأحكاما أهونها تخطئة السلف في إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل واتخاذ مواقف متساهلة في قضايا شرعية كبيرة كتحكيم الشريعة الإسلامية والولاء والبراء وغيرها، فضلا عن انتشار هذا المفهوم في أوساط بعض المجتمعات المسلمة. وقد سبق لنا تعريف حقيقة الإيمان الشرعي وبينا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح بناء على استقراء النصوص الواردة في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة في مسألة الإيمان. وقد أدى هذا الخلل الكبير في مفهوم الإيمان إلى مزالق عظيمة وطوام جسيمة، منها أولا إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وإن كان هذا هو مؤدى قصر الإيمان على مجرد تصديق القلب كما نتج عنه مفاسد كبيرة، منها تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصبح الإنسان يردد هذه الكلمة أنا حر فيما أفعل، فيأتي المنكرات والموبقات، ربما يشرب الخمر، ربما يزني، ربما يسرق، ربما يعتدي على الناس بسلب أموالهم وسفك دمائهم، ويقول أنا حر فيما أفعل. لا، لست حرا فيما تفعل، ولا يمكن أن يترك الناس هكذا بدون أن يؤخذ على يد الظالم وعلى يد الفاسق وعلى يد المقصر والمجرم. أدى ذلك إلى المنازعة في قضايا الولاء والبراء والجهاد ومجالاته، فأصبحت تهون قضايا الولاء والبراء، تميع، أصبحت تنطلي هذه القضايا العقدية الكبيرة الناصعة في ظل العولمة وفي ظل التعايش السلمي ونحوها من المصطلحات التي يروج لها الإعلام بشتى وسائله. قضايا ثالثا في قضايا المرأة التي تطرح بين الفينة والأخرى، حجاب المرأة المسلمة، فأصبح يقال إن حجاب المرأة المسلمة ليس له علاقة بالإيمان، هو من الإيمان، الله عز وجل أمر به. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يودنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل أوجب الحجاب، فالخلل في مفهوم الإيمان أدى إلى إبعاد تطبيق هذه الأحكام الشرعية بالمرأة بقضايا المرأة عن أن تلتزم بهذه الأوامر الشرعية. فحجاب المرأة ليس له علاقة بالإيمان عند هؤلاء، كمامة الرجل على المرأة ليس لها علاقة بالإيمان، اختلاط المرأة بالرجل للأسف هذه من القضايا الكبيرة الكثيرة التي تنتشر الآن ويروج لها ويراد تسويغها وحث المجتمعات التي ليس لديها هذا الداء الوبيل الذي أجمع عليه علماء الأمة قاطبة على تحريمه، يروج له بعض الناس لأجل أن يتقبلها المجتمع فتختلط المرأة بالرجال وأنه ليس من الدين. ومن ذلك أيضا الخلل مما نتج من المفاهيم الخاطئة، الخلل والتمييع لقضية التحاكم لشرع الله عز وجل. فأصبح التحاكم إلى القوانين الوضعية إلى غير شرع الله عز وجل سائغا وجائزا، لأن الإيمان لا دخل له في قضية الحاكمية. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ألا له الأمر، ألا إن الحكم إلا لله. فالله عز وجل هو الحكم وهو خير الحاكمين، ولا بد من الحكم بشرعه جل وعلا. كذلك مما نتج من هذا المفهوم، المفاهيم الفاسدة، انتشار مفهوم محدودية الشريعة وعدم شمولها لجميع نواحي الحياة في السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم والاجتماع، فأصبحت الشريعة مقتصرة على مجرد الشعائر التعبدية الفردية، يصلي الإنسان لنفسه، يزكي، يصوم، يحج فقط، ليس للشريعة أي علاقة باقتصاد الأمة وإعلام الأمة وتعليم الأمة ونحو ذلك. كذلك سادسا من ذلك، مما نتج عن ذلك، الترويج للمذاهب الباطلة الهدامة مثل العلمانية والليبرالية ونحوها، العلمانية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة، وما لله لله وما لقيصر لقيصر، فالملك وسياسة الناس بالأنظمة والحكم بين الناس لا علاقة له بالإسلام وبالشرع. هذه من المفاهيم الخاطئة التي نتجت عن قصر مفهوم الإيمان على التصديق القلبي فقط، ولا علاقة له بالحياة، ولا علاقة له بالجوارح وعملها. ولبيان وتجلية هذا الخطأ في مفهوم الإيمان وفصل حقيقته وتجريد معناه من دخول الأعمال فيه، مع كثرة النصوص كتابا وسنة الدالة على شمول الإيمان الأعمال الصالحة ودخولها في معناه، أقول الإيمان في القرآن الكريم ورد لفظ الإيمان ومشتقاته في 811 موضعا من القرآن الكريم، وفي هذا دلالة على أهمية هذا الأصل العظيم، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد جاء هذا اللفظ في السياق القرآني في صور ومعاني متعددة، يمكن حصرها في 5 حالات، وهي الحالة الأولى ورد فيها الإيمان في 781 موضع، في 781 موضعا أنه قول وعمل، في 781 موضعا أنه قول وعمل وهو الإيمان الشرعي. الحالة الثانية ذكر فيها الإيمان بمعنى الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر، وهذا حال أهل الكتاب وخاصة اليهود، جاء في ذلك في 11 موضعا كما في قوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الحالة الثالثة ورد فيها الإيمان بمعنى ادعاء الإيمان باللسان مع عدم ثبوته في القلب، وهذا حال المنافقين وجاء في 10 مواضع في القرآن كما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الحالة الرابعة ذكر فيها الإيمان بمعنى التشريك في الإيمان بالله جل وعلا باتخاذ الأنداد معه، وهذا حال المشركين وجاء في 6 مواضع كما في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحالة الخامسة ورد فيها الإيمان بمعنى التصديق الخبري فقط، وذلك في 3 مواضع كما في قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، أي يؤمن للمؤمنين أي يصدقهم، وهكذا. فما عاد الحالة الأولى التي فيها 781 موضعا التي هي مفهوم الإيمان الشرعي قول وعمل، فإن الإيمان في الحالات الثانية والثالثة والرابعة ذكر فيه القرآن على وجه الذم، لأنه ليس الإيمان الشرعي المطلوب، بل هو مجرد ادعاء أو اتباع الهوى وتحريف الكلم عن مواضعه أو اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله عز وجل. أما الحالة الخامسة فلا علاقة لها بمفهوم الإيمان الشرعي الذي هو نقيض الكفر والشرك والنفاق، حيث ورد فيها لفظ الإيمان بمعنى التصديق الخبري، وهذا ورد في 3 مواضع كما ذكرت. فانظر إلى كثرة النصوص الآيات التي وردت في مفهوم الإيمان الشرعي قول وعمل في 781 موضع. الإيمان في السنة وقول وعمل، جاء استهل البخاري رحمه الله كتاب الإيمان بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وهو قول وفعل يزيد وينقص، وقد سبق أن بينا أن الإسلام والإيمان، وسيأتي الحديث عن دلالة الاقتران والافتراق بين الإسلام والإيمان. وجميع الأحاديث النبوية التي وردت في الصحيحين تتحدث عن علم القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، وهي الأجزاء المكونة للإيمان الشرعي. من ذلك بعض الأمثلة، ما يشمل شعب الإيمان كله كحديث الإيمان بضعون وستون شعبة، ففضل قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذان على الطريق والحياء شعبة من الإيمان، حديث جبريل عليه السلام الإسلام والإيمان والإحسان المعروف في صحيح مسلم، وحديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. ومن الحديث النووي كذلك ما يخبر عن علم القلب، عن علم القلب كقوله انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، الحديث رواه البخاري. ومن الحديث ما يشير إلى عمل القلب كقوله فإن الحياء من الإيمان، الحديث السابق قول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين في صحيح مسلم. ومنه ما ينبئ عن قول اللسان كقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومنه ما أورد عمل الجوارح من فعل الطاعات وترك المعاصي كقوله عليه الصلاة والسلام لوفد عبد قيس إنك هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا قوم وسم من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، رواه مسلم. وقوله في الحديث في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، رواه مسلم. فالخلاصة أحبتي في الله بعد استقراء جملة من هذه النصوص في الكتاب والسنة الصحيحة الواردة في الإيمان تبين أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأنه التزام وتنفيذ وإقرار وامتثال وطاعة باللسان والقلب والجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. ولهذا عرفه السلف تعريفا جامعا بقولهم الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وثبت إجماعهم على ذلك. كما ذكرت ذلك في حلقة سابقة في حلقة حقيقة الإيمان أنه نقل إجماع السلف أن الإيمان قول وعمل. كثير من العلماء كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي عمرو الطلمنكي والقاسم بن سلام والبغوي بن عبد البر وبن تيمية وغيرهم. أيها الأحبة في الله، إن ارتباط العمل الوثيق بالإيمان يتجلى أعظم ما يتجلى في حقيقة هذا الدين منذ أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نبئ بأول آية نزلت عليه من القرآن بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم بعد ذلك بقليل نزل عليه قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أوامر شرعية بالجوارح، هذه ليست فقط مجرد إيمان في القلب، كلها أوامر بالعمل. فالعمل من أعظم ما يقتضيه الإيمان، حتى فرض قيام الليل في أول سورة المزمل في أوائل البعثة النبوية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا سنة كاملة، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة فنسخ قيام الليل فأصبح تطوعا بعد فريضة، كما في حديث أبي قتالة رضي الله عنه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في صحيح مسلم. ولم يفرض قيام الليل أول البعثة، ولماذا يفرض قيام الليل أول البعثة؟ لما لهذا العمل الجليل والعبادة العظيمة، أعني قيام الليل من أثر كبير على تزكية النفس وطهارتها ونقائها وقوة صلتها بربها جل في علاه، ولما يمنحه قيام الليل لصاحبه من زاد إيماني للقيام بأعباء الدعوة إلى الله جل وعلا والجهاد في سبيله والصبر على الأذى فيه، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لربه وأتقاهم له حتى تفطرت قدمه من طول القيام، وقام رسولنا صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة منذ بعث فدعا أهله وأصحابه وقومه إلى الله وصدع بالدعوة وسفه أحلام المشركين وعاب آلهتهم، فناصبه قومه العداء وثارت عليه قريش وثارت عليه قريش ثورة رجل واحد، وأثارت على العرب قاطبة عليه، ولقي من قومه الأذى والبلاء صنوفا وألوانا حتى وضعوا سل الجزور على ظهره صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصلي عند الكعبة، وضعوه على ظهره، وجاء عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وسخروا منه وسجنوه ومن آمن معه وآله في شعب عامر. 3 سنوات حاصروهم حصارا اقتصاديا وسجنوهم، وإعلاميا لا يناكعوهم ولا يشاربوهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم، حتى هموا بقتله فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بإذن ربه، وهناك أقام دولة التوحيد والإيمان، وجاهد كفار قومه ونازلهم في بدر وأحد، ثم تتوالى المعارك والغزوات وغزوات الجهاد للكفار والمنافقين واليهود في الخندق وخيبر وبني النضير ومؤتة واليرموك وفتح مكة وحنين. ولو كان الإيمان أيها الأحبة في الله، أحبتي في الله، لو كان الإيمان مجرد تصديق بالقلب أو ليس له علاقة بواقع الناس وتعاملاتهم وحياتهم، لما قام رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك، ولما سلك طريق الدعوة والمجاهدة والمواجهة مع أعداء الدعوة وخصومها، بل لما كان هناك أعداء له، إذا كان سيقصر إيمانه على قلبه فقط دون أن يعمل الأعمال الصالحة ويدعو الناس لها ويقيم عليها مجتمعه ويطبق شريعة ربه بأحكامه وفرائضه في واقع الناس. وهكذا أيها الأحبة في الله، كان الأنبياء والمرسلون في إيمانهم بالله تعالى بالقول والعمل والاعتقاد. إذن هذا هو الإيمان، وهذه حقيقته ناصعة بينة ظاهرة من الهدي النبوي: اعتقاد وعمل، بذل وتضحية، بناء للحياة على منهج الله، إقامة لدولة الإسلام وحكمها بشرع الله عز وجل، توحيد وإخلاص، ودعوة وجهاد وصبر ومصابرة. أسأل الله عز وجل أن ينصر هذه الأمة، وأن يفرج كربتها، وأن يرزقها السداد، وأن يولي عليها خيارها، وأن يصلح قادتها، إنه جواد كريم. وحتى ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا، به الأنام يوزنون. تشعبت أنهاره، طوبى لمن سينهلون.